رحمك الله، رحمكم الله. فيها رحمك الله، رحمك الله. نبدأ ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثامنة من محاضرات الاقتصاد في الاعتقاد للإمام أبي محمد عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله، فعلى جميع علمائنا مسألة تكملة، نذكر تكملة لمسألة العلو. وذكرنا أدلة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، فذكرنا المخالفين من المعطلة، معطلة الإثبات ومعطلة النفي، صح كده؟ ما الفرق بين معطلة الإثبات؟ دعك من ذلك، خليك معايا. ما الفرق بين معطلة الإثبات يا فهد ومعطلة النفي؟ جيت المرة اللي فاتت؟ ما سمعتش المحاضرة؟ طب ليه؟ ما انت عندك اسبوع كامل ما تسمعش المحاضره دي. ما هذا من شؤم الغياب، الانسان يغيب المحاضره وياتي الشيطان يقول ستسمعها على القناه مثلا، ويمر اسبوع كامل. كم ساعه في الاسبوع؟ كتير جدا، لم تتفرغ ساعه واحده لتسمع المحاضره، ف مشكله كبيره. ها عبد الرحمن، ما الفرق بين معطله الاثبات ومعطله النفي؟ تمام. أحسنت، ولا العكس؟ معطلة النفي، ها قالوا، ومعطلة الإثبات كيف في العلو الغربي؟ ها تمام، ايوه. انت كده تعتبر مذاكر يعني، حد ما يبان، خد بالك، يبان فرق بين المذاكر واللي عنده في الذاكره مستحضرها من ايام معدودات. ذكرنا تفصيلا في المساله بين معطله الاثبات الذين قالوا بان الله تبارك وتعالى ها حل، وهذا الحلول ينقسم الى الف وباء، ده اسمه معطله الايه؟ النفي. معطله الايه؟ مش النفي، ما الاثبات. اما معطله النفي فقالوا لا خارج ولا داخل، لا متصل ولا منفصل. طيب، ومنهم ماذا قال الاشاعره؟ ما قول الاشاعره في مساله العلو؟ ها؟ يعني هم معطله ام مثبته؟ معطله، معطله اثبات ومعطله نفي. معطله نفي. ليه معطلة نفي؟ لأنهم قالوا ها لا نثبت مكانا بعينه، لكن نقول. هو في خلط المسألة ولا سهلة؟ ما عشان ما تذكروش، احنا قلناها بالتفصيل ووضحنا المسألة، صح؟ طيب، أمر سهل، تمام. ممكن إن شاء الله في نهاية الدرس نسيبها خالص. نأتي إلى قول الأشاعرة، فالأشاعرة قد شابهوا الجهمية بنفي علو الله، فقالوا أي الأشاعرة بأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل به ولا منفصل عنه. والعجيب في الأمر أن قدماء الأشاعرة بل كبراؤهم كأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه كالباقلاني، فالمتقدمون هؤلاء الكبار الأشاعرة أثبتوا علو الله، ومن قبلهم الكلابية سيما عبد الله بن سعيد بن كلاب، هؤلاء أثبتوا علو الله كقول أهل السنة. أما المتأخرون من الأشاعرة كأبي الجويني أبي المعالي والغزالي والرازي، فهؤلاء نفوا علو الله وخالفوا أشياخهم ومعلميهم، وصاروا على نهج المعتزلة من متأخروا الأشاعرة، وزعموا أي هؤلاء متأخرون، وزعموا أن إثبات العلو هو قول الحنابلة والكرامية، حتى قال الرازي في كتاب أساس التقديس قال: ولم يثبت هذه الصفة العلو إلا الحنبلية والكرامية. نأتي إلى شبهة الأشاعرة في نفي العلو، نقول تاني احنا دايما بنتكلم عن مسألة الأشاعرة لأنها من يعتبر من الفرق الملاصقة التي لها وجود على الساحة. طيب ما قولهم في العلو؟ إثبات أم نفي؟ نفي علو الله. ها طيب، هل لما قالوا بالنفي هل أثبتوا مكانا بعينه؟ لا، وإنما قالوا لا داخل ولا خارج، نفي النقيضين. شبهة الأشاعرة في ذلك، أنهم جعلوا أن إثبات العلو يلزم منه التحيز والجهة، بمعنى اكتب يا ابني حينما أقول أن عليا فوق البناية أو على سطح البناية فهو له حيز وله جهة تحيزه وتحيط به. قالوا: فالله منزه عن مشابهة المخلوقين، فلما كان هكذا يقولون، فلما كان العلو يلزم منه الجهة والحيز فننفيه عن الله، هكذا وزعم بزعم أن إثبات العلو يلزم منه أن يكون الله في جهة وفي مكان، وهذا يقتضي التحيز والتجسيم. قال الباجوري في شرحه على جوهرة التوحيد بيقول: فليس أي لا فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله، فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ونص عليه الآملي واللقاني، هؤلاء من كبار متأخري الأشاعرة. قال الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد، ما الاقتصاد في الاعتقاد؟ كتاب الغزالي بخلاف الكتاب الذي نشرحه هو مين؟ لعبد الغني المقدسي، هذا يعني الاقتصاد في الاعتقاد كتابان، أحدهما للغزالي والثاني لمن؟ لعبد الغني المقدسي الذي نتناوله بالشرح. قال الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد قال: أما الحشوية فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود، ركز في كلام، قال: أما الحشوية فلم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة، فأثبتوا الجهة حتى ألزمتهم بالضرورة الجسمية. ثاني قال: أما الحشوية فإنهم لم يتمكنوا، طبعا يقصد بالحشوية هم أهل السنة، ومعنى الحشوية عند هؤلاء يعني لما أطلقوا على أهل السنة حشوية لها توجيهان. قيل أنهم أطلقوا على أهل السنة حشوية من باب حشو الشيء ما يكون ليس له أهمية، حشو في الوجود، والمعنى أن أهل السنة عندهم فضلة الناس، في فرق بين نقاوة الناس وإيه؟ وفضلة الناس، لا يعبأ بهم، لا قيمة لهم. طيب التأويل الثاني لقولهم الحشوية أن الأشاعرة إنما رموا أهل السنة بأنهم حشوية بزعم أن السلف لما أثبتوا أن الله في السماء فقد جعلوا الله حشو الوجود. حشو الوجود يعني إيه؟ أن في داخله. ما حشو الشيء؟ ما كان في داخله. ها؟ لما أقول مثلا القطن حشو المنضدة، حشو الكرسي، أي بداخله. وصل كده؟ نعود إلى كلام الغزالي يقول: أما الحشوية فإنهم لم يتمكنوا من فهم الوجود إلا في جهة. يعني عايز يقول إن إيه؟ أن على زعمهم، على زعمي بيقول أن أهل السنة أو الذين معنا أوضح بقى، يقول أن الذين أثبتوا العلو لم يفهموا ولم يعرفوا من العلو إلا أن يكون هذا الموجود في جهة، فأثبتوا الجهة فضلوا السبيل وجعلوا الله جسما كسائر الإيه؟ الأجسام. هذا كلام الغزالي في كتابه الاختصاص في الاعتقاد. نأتي إجابة على ما ذهبوا إليه من هذه الأباطيل، فنقول ما سبق ذكره في المحاضرة السابقة ترجع إليها في الرد على الجهمية هو صالح للرد على الأشاعرة، ونزيد عليها ما يلي. نقول أولا أن أصل نفي الأشاعرة لصفة العلو إنما بني على الاستحالة. قال صاحب الجوهرة، الجوهرة منظومة الجوهرة التوحيد هذه يعني عندهم كالواسطية عند أهل السنة، يعني مرجع. قال صاحب الجوهرة: ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. يعني معنى إيه؟ معنى أن أصل نفي العلو الأشاعرة لما نفوا العلو هي استحالة عقلية اتخذها الأشاعرة دينا للحكم على النصوص. يعني قالوا إيه؟ قالوا يستحال في العقل أن يكون الخالق له جهة. يعني مهما أتاهم النصوص جعلوها نفسية منسية وقدموا مقدمات نظرية عقلية تبنى على نظرية الإيه؟ الاستحالة. طيب، قال أبو العباس ابن تيمية: ومما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. ما معنى كلام شيخ الإسلام؟ أن النقل مقدم على العقل. العقل قد يصيب ويخطئ. أي عقل الذي نحتكم إليه؟ عقل زيد أم عمرو؟ أما النص فنص محكم لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لذلك بيقول شيخ الإسلام أنه إذا أتى النص طيب وجب التصديق. قبله العقل، لم يقبله العقل، فهمه العقل أم لم يفهمه العقل؟ قال: فهذا إذا أتى به النص وجب التصديق. قال المهم بقى، المهم في القادم، قال: ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله، يعني اللي بيعرض قود النص على العقل فيقبله أو يرده، أشبه الذين قال الله عنهم الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. من التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة، يعني إيه الكلام ده؟ يعني هؤلاء أصل نفيهم للعلو، أصل نفيهم للعلو أنهم قالوا يستحيل في العقل أن نثبت لله جهة لأنه يلزم منه لوازم كذا وكذا وكذا. إذن بنوا أصل نفيهم على مقدمات عقلية، يأتيهم النص، الآية، الحديث، الإجماع، كل هذا طرحوه أرضا وجعلوا مدار التصديق والقبول على إعمال العقل. فلما بنوا هذا إيه؟ إحنا قلنا أهل السنة يعتقدون، ها؟ أم يستدلون؟ يستدلون. طيب أولا صح كده؟ ها؟ ثم يعتقدون. أما من خلاف ذلك من أهل الكلام والمتكلمة، طيب فهم يعتقدون ثم إيه؟ يستدلون. فهو بيعتقد شيء معين ثم يبحث عن ضعاف الأدلة والعقول الخريبة ليصحح ما يعتقده. من التناقض الذي انتحله الأشاعرة في هذا الباب أنهم من التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة في هذا الباب أنهم مع نفيهم لعلو الله تراهم يقرون أن الفطرة دلت على علوه، لذا فقد وقع في هذا التناقض أحد كبار الأشاعرة. طيب، فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن أبا جعفر الهمداني حضر مجلسا للأستاذ أبي معالي الجويني. نعم، فحضر مجلسا للإمام الجويني المعروف بإمام الحرمين، فكان الإمام الجويني بيتكلم عن نفي صفات العلو ويقول كان الله ولا عرش هو الآن على مكان. فقال أبو جعفر الهمداني: أخبرنا يا أستاذ، أتنزل معك أنه كان الله ولم يكن على عرشه، أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. يعني لا تحدث، لن أحدثك عن إجماع ولا آيات ولا أحاديث، ضرورة أجدها في قلبي إذا ما قلت يا الله. القلب تراه متوجها إلى السفل، إلى إيه؟ السفل؟ لا، إلى العلو. أخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد قلبه ضرورة طلب العلو، طلب العلو، لا يلتفت يمينا ولا شمالا. قال أي السائل: فكيف نصنع هذه الضرورة؟ يعني السائل هو طبعا يعتقد أن الله في السماء، لكن بيقول يعني أتنزل معك يا إمام أنك تنفي العلو. فأنا أسأل سؤال الجاهل، ها، وده من فقه السائل، إذا دخل معترضا لن يسمعه أحد، لكن يقول أتنزل معك على أقول ما، لكن خبرني أنا الآن في حير، ماذا أفعل؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد قلبي اتجه إلى السماء، ما اتجه يمينا ولا شمالا ولا، فأخبرني ماذا أفعل. فإن قلت لي فأنا أنزل على قولك. قال: فلطم أبو المعالي رأسه ونزل وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذه قصة مسلسلة بالحفاظ، وقد أعلها الإمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية، فأتى بكلام لا وزن له، والقصة صحيحة، القصة صحيحة. فلم يجد الإمام مع فحولته وسابغ علمه لم يجد جوابا على ذلك، لأنك إذا قلت له حديث قال مؤول، الآية مؤولة، الإجماع مقطوع فيه، الحديث نقل أحاد، طب حدثني عن هذه الضرورة، الجارية يحدث في الحديث إلى آخر ذلك. نقول أضف إلى ذلك مع نقول الذي ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة في قولهم بنفي الجهة عن الله وخالفوا أهل السنة، أيضا هم فقط لم يخالفوا فقط أهل السنة، بل خالفوا إمامهم أبو الحسن الأشعري الذي ذكرنا أنفا أنه نقل الإجماع على علو الله. دوما بنكون حريصين على ذكر كلام أبو الحسن الأشعري لما؟ لأنه أصل المسألة. لذلك كما سيأتي إن شاء الله في محاضرة اليوم في صفة الوجه نذكر إجماعات، منها إجماع الإمام أبي الحسن الأشعري على إثبات صفة الوجه على حقيقتها، ردا على من قالوا الوجه هو الذات أو هو الصواب إلى آخر ذلك. أيضا هنا نقول أيضا في العلو، نقول لكم أقرب شيء وافقوا إمامكم الذي خرجتم من جلبابه، فقولوا بإثبات العلو كما نقل إمامكم الإجماع على ذلك. وأيضا خالفوا ليس فقط أبا الحسن الأشعري، بل خالفوا الباقلاني الذي صرح بإثبات العلو، وابن كلاب وأبو الحسن الطبري. أبو الحسن الطبري هذا ألصق تلاميذ أبي الحسن الأشعري، طيب، والحارث المحاسبي، كل هؤلاء قالوا بإثبات العلو. أما قول الأشاعرة في شبهتهم لما قالوا أنه يلزم من إثبات العلو أن يكون الله متحيزا وذا جهة وحد يحده، قالوا إيه؟ لو إذا قلنا بأن الله في العلو إذن يلزم من ذلك أن الله له جهة وأن له حيز وأنه متحيز. يقال: أما قولكم بأن إثبات العلو يقتضي التحيز والمكان وأن هذا من خصائص المخلوقين على ما زعمتم، فيقال: هذه اللوازم التي ذكرتموها من الجسمية والحيز، هذه اللوازم إنما تصح في حالة واحدة، هذه لا نقر لكم بها إلا في حالة واحدة. أي حالة؟ إذا كان علو الله من صفات علو المخلوقين سنقول بقولكم مقدمة ونتيجة، قلتم كذا وكذا وكذا، سننزل على قولكم أن هذا يلزم منه الحيز والمكان والجهة والجسمية، نقول بقولكم إذا أقررتم معنا أن علو الله كعلو المخلوق، علو المخلوق زيد إذا علا في مكان أو إذا سكن في مكان فالمكان حيز الله وجهة الله ومكان يحيطه ويظله، فإذا أزعمتم وقلتم أن علو الله كعلو المخلوقين فحي على سيكون كلامكم باطل، ولكن نحن وأنتم يتفق الجميع أن الله ليس كمثله شيء، ولما كان الله علوه ليس كعلو مخلوقاته بطلت تلك اللوازم. أي لوازم؟ الجهة والحيز والجسمية، فلا تصح لا عقلا ولا شرعا. ثانيا نقول أن قولهم هذا إنما ينبني على عقول لم تعرف من الإثبات إلا التشبيه، ففرت من التشبيه إلى التعطيل. قل كده بقى كلمتين دي كده. أنت نائم أم صاحي أم مستيقظ؟ ها؟ لا تكلم عند العين، العين الصاحية والقلب في ها؟ معايا ولا مش معايا؟ طب ركز بالله عليك. بنقول قولهم بأن العلو يلزم منه الحيز والجهة طيب لو سألتك مرة ثانية وجاوبتش هتنصرف، أقول لك انصرف. وصلت؟ بنقول أن قولهم بأن العلو يلزم منه كذا وكذا إنما ينبني على عقول لم تعرف من الإثبات إلا المشابهة، يعني لم تعرف من إثبات العلو إلا مشابهة الخالق والمخلوق، ففروا من التشبيه إلى إيه؟ إلى التعطيل، فقالوا أن الله ليس بالعلو، ففرت من الإثبات إلى التحريف والتعطيل، فزعموا أن العلو يقتضي الجهة والتحيز، وهذا لا يتصور إلا في حق الإيه؟ المخلوق. وألف دليل ودليل أثبتوا أن الله ليس كمثله شيء. يقول شيخ الإسلام: وأما قولهم أي الأشاعرة لو كان متصفا بالعلو وكان في الجهة، فإننا نقول أن لفظ الجهة لفظ مجمل حادث، يعني مجمل يحتمل معاني، يعني حادث لم يقل به السلف، مجمل حادث. قال: فإن أريد بالجهة الجهة الوجودية أي المخلوقة فإن الله منزه عن سائر المخلوقات بائر من خلقه، وإن أريد بالجهة الجهة العدمية هو أنه فوق العالم بائر من خلقه فهذا فالله مستوى على عرشه. هنا شيخ الإسلام بيوضح مسألة مهمة جدا، حكم إثبات الجهة لله، هل لله جهة؟ فيقول لهم تفصيل: إن أردتم بالجهة أن الله في مكان مخلوق يظل ويقل فلا، وإن أردتم بالجهة أن الله في العلو ليس كمثله شيء، لا أرض تقل ولا سماء تظل، فبها نقول لفظ الجهة لفظ مجمل يحتمل وحادث لم يقل به السلف. اضطر لا الهل أولى إثبات الجهة، نقول ليس كل ما يعرف يقال وليس كل شيء يقال، في مقام المناظرة والتوضيح يقال كما ذكرنا فارق، لما فكين لما قلت فرق بين أصول السنة لأحمد ورد على الزنادقة، الفرق بين الوسطية لابن تيمية ودار عرض عقل النقل، هذا ورقات وهذا مجلدات، لما التأخير؟ تفضل فارق بين ورقات وبين مجلدات، فهل الأولى كما يقول السائل هل الأولى ذكر الجهة أم لا؟ الأولى أن الإنسان في مقام التعليم تتلو الآيات والأحاديث والإجماعات كما كان هدي السلف، طيب لا يتكلم أحدهم إلا بالكتاب والسنة، ولكن في مقام التنظير ومقام رد على المخالف نحتاج إلى التفصيل كما ذكرنا مرارا من أقوال السلف أنهم اضطروا إلى إحداث ألفاظ لم تكن موجودة، كقولهم إن الله ينزل بذاته، كم قلت كثير الله إن الله ينزل بذاته، كلمة بذاته هل وردت؟ لا، وإنما جاءت ردا على من قال ينزل أمره تنزل ملائكته طيب في الصحيحين نقول هذه الآثار الآن نقولها للعقول الضيقة التي لم تعرف من الإثبات إلا المشابهة، فرت من المشابهة إلا إلى الطاقة. فاهمين كلمتين دولت؟ يعني عقول ضيقة قالوا أثبتنا أن الله في العلو، إذا يلزم منه أنه يشبه الإيه؟ لا يعرف من إلا لم يعرفه من إثبات الصفات إلا أنها سوف تكون يلزم منها التشبيه، فصاروا من التشبيه إلى الإيه؟ التحريف والتعطيل وضلت الأفهام وزلت الأقدام. نعطيكم فقط أمثلة على عظم الخالق لتعلموا مدى ضيق العقول التي أنتم عليها. في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن ابن مسعود يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، هذا مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. طيب ولا فيها قولان دي كمان؟ مخلوق له 600 جناح قد ملأ ما بين السماء والأرض، سد أفق السماء، ده مخلوق من مخلوقات الله. حقا ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، هذا مخلوق وبأجنحته يسد الأفق. يعني أنت متخيل كده مثلا، لما أنت تخيلت هذا المشهد، أنت تنظر إلى السماء لا ترى سماء من شرقها لغربها قد أغلقت وسدت وإيه واختفت بإيه؟ بأجنحة جبريل عليه السلام. وعند أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ده مخلوق من مخلوقات الله، ملك ما بين شحمة أذنه طيب إلى عاتقه. إذا الملائكة لا أذن؟ لا أذن؟ لا أذن ولا شيء أذن؟ أنت خايف ليه؟ لا قلوب ولا مش قلوب؟ لا قلوب ولا مش قلوب؟ لها قلوب أم لا؟ لا تعلم؟ تقرأ القرآن؟ حتى إذا فزع عن قلوبه، صح كده؟ لهم قلوب، لهم أيدي أم لا؟ لهم أيدي أم لا؟ ما تقول يا ابني خايف ليه؟ نعم، إيه الدليل؟ الدليل يا ابني؟ خليك أقول كده خلي معاك السلاح، لحظة، خلي السلاح صاحي، لازم يجي الدليل، لازم لما تقول حاجة يكون لك دليل. ما أنا عارف فين الدليل، وين ده وين اللي رواه ده؟ والملائكة باسطه أيديهم، صح كده؟ صح كده؟ بأي سفرة، أحسنت، جزاكم الله خيرا، أحسنت. إذن بنقول هذه أثر توضح وتقول لكل عاقل يخطر بفكره نوع مشابهة بين الخلق والمخلوق، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فكيف بمن فوق العرش؟ نأتي إلى مسألة إطلاق لفظ المكان. إطلاق لفظ المكان في حق الله هنا بنقول، يعني إطلاق لفظ المكان في حق الله سواء نفيا أو إثباتا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، ينبغي الإمساك عن هذا اللفظ والوقوف عند ما ورد به النص، إلا في مقام المناظرات. طيب فنحتاج إلى تفصيل، هل نثبت المكان أم لا في المسألة تفصيل. فمن كده كراسة كده كده فيه من سنة هذه السنة، اكتب وركز واكتب وراء. نأتي إلى مسألة حكم وصف الله بالمكان، نقول في المسألة تفصيل، إن أردت بالمكان أمر عدمي هو ما فوق العالم من العلو، فالله تبارك وتعالى فوق العالم غير مفتقر لشيء من مخلوقاته. طيب فيصح إطلاق المكان لله بهذا المعنى. إيه المعنى العدمي؟ أي ألا تنسب المكان إلى الله بأن ويرد المكان شيء مخلوق يظل أو يقله. هنا لا يصح نسبة المكان إلى الله إذا كان المراد بالمكان شيء مخلوق حل الله فيه، لا هنا لا يجوز. وإن كان المراد بالمكان طيب المعنى امر وجودي، ان كان المراد بالمكان امر وجودي يعني شيء، يعني امر وجودي يعني شيء يحوي الله فهذا فلا يجوز. وان كان المراد بالمكان امر عدمي اي تثبت لله جهه دون ان تثبت ان مكان ما يظل او يقله فهذا نقول به. نقول مره ثانيه، حكم اثبات المكان لله المساله على تفصيل. ان كان المراد بالمكان ان تجعل الله في جهه تحيط به وتظل وتقله، هنا لا نقول ان ايه، لا نقول ان الله له مكان، ننفي المكان عن الله. وان كان المكان، ان كان المراد بالمكان اثبات جهه العلو على ما يليق بالله لنفي من قال انه حل في مخلوقاته او انه ليس له مكان اصاله، نثبت المكان على ما يليق بالله في جهه العلو مع دحض شبهات وتخريف من يظن ان اثبات المكان يلزم منه ان الله ايه قد حل في سماء او اظله شيء او اقله شيء. طيب ده معنى مساله المكان، المساله العدمي او الامر الوجودي. اتفضل. نعم لدلنا نذكره ان احنا لما بنقول لله مكان معناها ان ادله اخرى اثبتت لله جهه، فاردنا بالاثبات المكان الرد على من يقول ان الله في كل مكان او يقول ان الله لا مكان له، لا داخل ولا خارج، لا منتصر ولا منفصل، فاردنا الرد على الحلوليه سواء الذين قالوا حل في كل مكان او الذين قالوا ليس له مكان اصلا. فاردنا باثبات المكان وان كانت هي لفظه حادثه أخذناها من الأدلة التي أثبتت العلو والجهة، وأدلة كثيرة تزيد عن الألف دليل، فصار المكان لفظ حادث بني على أدلة موجودة بالفعل، بني على أدلة موجودة بالفعل كأدلة الكتاب والسنة والإجماع. طيب وضح كده، فهي لفظ حادثة نعم، لكن اضطر إليها السلف للرد على الذين قالوا ليس لله مكان أصالة، أو الذين قالوا أن الله في حل في كل مكان او حل في بعض مخلوقات او غير ذلك. ومن تحريفهم في هذا الباب ما ذكره الغزالي في كتاب قواعد العقائد، ذكر الغزالي في قواعد العقائد انهم قالوا ان رفع الايدي في الدعاء الى السماء، يعني انت اذا حججتهم فقلت لهم من ادله العلو ان الانسان يرفع ايه يديه الى السماء في الحديث، ها الرجل يثير للسفر اشعث اغمر يرفع يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، فقالوا ليس هذا دالا على علو الله، قال وانما يرفع الداعي يده الى السماء لان السماء قبله الدعاء، كما انك حينما تصلي تتجه الى الكعبه، فهل الله في الكعبه؟ انظر الى الكلام، يعني انت اذا قلت لهم أن الداعي يرفع يديه إلى السماء لا يجعلها تجاه صدره ولا إلى السفل، إنما يرفعها، قالوا أنتم فهمتم الأمر على غير مراده، قالوا إنما يرفع يديه لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة المصلي، فهل قال أحد بأن الله في الكعبة؟ فإذا قلت له أن الله في السماء لأن يرفع يدي حال الدعاء سيقول يلزم من ذلك أن الله في الكعبة لأنك إذا صليت تتجه نحو إيه؟ الكعبة. وصلت الشبهة؟ نقول بيقول الغزالي فأما العوام، كلام مين؟ كلام حاجة؟ أحاول أقول كله مركز، مين اللي استنى السنة السيئة دي؟ أنا عارفه صوم جايش بس الله مستعان، ربنا يسامحه. قال الغزالي فأما العوام فقد يعتقدون أن معبودهم في السماء، بيقول إيه؟ الغزالي بيقول على أهل السنة حمير وأهل السنة، الله مستعان، الله مستعان، الله مستعان، عوام، وحشوية. قال الغزالي فأما العوام فقد يعتقدون أن معبودهم في السماء، فيكون ذلك أحد أسباب إشارتهم أي في الدعاء، قال تعالى رب الأرباب عما اعتقد الزائغون علوا كبيرا. هذا كلامه في قواعد الايه؟ الاعتقاد. الله المستعان. الغزالي إمام كبير من أئمة الإسلام، له يد في الفقه، وكل يؤخذ من قوله ويرد. طيب، والجواب عن ذلك، ما في كلام. الجواب عن ذلك، لسه عندنا تكملة الكلام ثم دخول في صفة الايه الوجه. والجواب عن ذلك أن يقال: أولا، مسألة أن القول بأن السماء قبلة الدعاء، القول قولهم بأن الإنسان يدعو ويرفع يديه ليس لأن الله في السماء ولكن لأن السماء قبلة الدعاء، هذا الكلام لم يقل به أحد من العلماء، مسألة أن السماء قبلة الدعاء، ولم يرد عن أحد من السلف، فإن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. طيب، لذا فإن الداعي يستحب له أن يستقبل القبلة، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، أنه كان إذا دعا استقبل القبلة. طيب، الأمر الثاني، تفضل. الأمر الثاني أنه مما تواتر نقله أن الداعي يرفع يديه حال الدعاء، كما في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وفي الحديث حديث المسافر يمد يده يقول يا رب يا رب. فتواتر النقل أن الداعي يرفع يديه إلى السماء، لما؟ لاعتقاد القلب أن الله في السماء، فهو ما رفع يديه إلا لاعتقاد القلب أن الله في السماء. طيب، أما الأمر الثالث بقى، أما قولكم بتضعيف الأحاديث في رفع الأيدي إلى السماء فهذا لا ينفعكم، لأننا لا نستدل فقط بمجرد الآثار في رفع اليدين، بل نستدل بالشعور الذي يجده المرء عند الملمات والاضطرار إذا دعا يرفع يديه. فلو ضعفتم كل الآثار على زعمكم التي في رفع اليدين إلى السماء فهذا لا يحتاج إلى أثر، بل القلب ضرورة يجد نفسه إذا دعا رفع. ها، طيب، فسواء رفع يديه أو لم يرفعها فالدليل ليس متعلقا برفع اليدين، وإنما بالشعور الذي يجده المرء في داخله. صبرا. أيضا صبرا. جزاكم الله خيرا. ومن شبهات القوم في هذا الباب قالوا أنه قد جاء الوعيد، شبهات من؟ في نفي العلو. قالوا قد جاء الوعيد في السنة الصحيحة في نهي المصلي عن النظر إلى السماء، فلو كان الله في العلو لما ورد النهي، عندنا في الحديث لو يعلم يرفعون أبصارهم إلى السماء أن تخطف أبصارهم. فقالوا لو كان الله في السماء لما أتى الوعيد والنهي عن النظر إلى السماء، يعني يكون إلهك في العلو وتنهى عن أن تنظر إليه أو تنظر إلى العلو. يقول تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية: ولو كانت جهة فوق مطلوبة، أي أن الله في العلو ويدعى وينظر، لما منع المصلي من النظر إليها وشدد عليه في الوعيد عليها. وصلت؟ قال شيخ الإسلام جواب عن ذلك: أي شبهة؟ قالوا الوعيد في النهي عن النظر إلى السماء، لو كان الله في السماء لما نهي المرء أن ينظر إليه. انظر إلى جمال الجواب. قال شيخ الإسلام: أما نهي المصلي عن رفع بصره في الصلاة فهذا ليس نفيا لاعتقاد العلو، لأنه لو كان كذلك لما خص النهي بحال الصلاة. هو الحديث ورد في مين؟ نهى مين الحديث؟ المصلي. فبيقولش الإسلام لو كان النهي عن نظر السماء لأن الله ليس في السماء لورد الوعيد للمصلي ولغير المصلي. ثاني قال: فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال العباد في الصلاة وفي غيره. طيب، وقد جوز الله فعل نبيه لما قال قد نرى تقلب وجهك. ها، فالذي قال قد نرى تقلب وجهك في مقابل الإقرار هو الذي نهى المصلي عن الصلاة حال صلاة، فصار النهي معلولا، وهو فصار النهي في الصلاة معلولا، هو أن هذا خلاف الخشوع. أقول تاني، الذي نهى المصلي عن نظر السماء هو الذي قال النبي قد نرى تقلب وجهك في السماء في مقام الإقرار، فدل أن النهي هنا لم يرد لما فهمه الأشاعرة، وإنما النهي ورد ها لأن هذا خلاف الخشوع. في الحديث الضعيف سلم رأى رجل يعبث في لحيته فقال لو خشع هذا لخشعت جوارحه، هذا أثر ضعيف ولكن المعنى صحيح، أن علاقة الخشوع تعبث في ثيابك في لحيتك تنظر الأعلى. طيب، نعود مرة أخرى، فقال شيخ الإسلام ليس العبد ينهى عن رفع بصره مطلقا، وإنما نهي في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع. ها؟ لا، ليس ذلك، لا لا، هو لا ينظر تجاه وجهه لذلك، لا، بل نقول انظر بقى إلى عجيب الكلام، بل قد جعل الإمام ابن القيم هذا الحديث حجة على علو الله الذي اتخذوه ذريعة النفي العلو، جعله ابن القيم حجة على علو الله. أي حديث؟ النهي عن رفع البصر في السماء. فبيقول من كمال الأدب مع المصلي، من كمال الأدب من المصلي حين يقف بين يدي ربه ألا يرفع بصره، بل يقف ذليلا متطلقا مطلقا إلى الأرض، لولا أن عظمة الرب فوق سماواته لم يكن فرق بين النظر إلى فوق وإلى أسفل. يعني عايز يقول أن لولا أن الله في السماء لما أمرت أي المصلي أن تنظر إلى سفلي، لماذا؟ تأدبا مع الله. لو دخل شخص على حاكم قال من الأدب أنه إيه؟ يعني من حال أن ينظر إلى الأرض، الابن ينظر إلى الأرض ولا يرفع يده إيه؟ إلى وجه أبيه، كما قال الحسن البصري من العقوق أن تعد الطرف إلى أبيك، تنظر تبرأ له كده، ده من العقوق. فبيقول شيخ الإسلام ابن القيم نادر عيس حج عليهم، لأن المصلي إنما نهي أن ينظر إلى أعلى في مقام الأدب، فإن ربه في السماء وهو ينظر إلى أسفل من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى. أضف إلى هذا أن هذا الحديث الذي شغابوا به هو من نقل الأحاد. من نقل الإيه؟ الأحاد. كمل أنت بقى. ها، ألم تقول أن الأحاد ليس حجة في باب الاعتقاد؟ فمن التناقض الذي هو بين أنكم شغبتم في مواطن كثيرة وعلت أصواتكم أن النقل أن الحديث أن الحديث إذا كان بنقل أن الحديث إذا كان بنقل الأحاد لا يكون حجة. طيب، وها أنتم جعلتموه حجة على نفي العلو، فإما أن تقولوا به طيب وتثبتون العلو، ها، وإما أن تقعوا في التناقض. يوسف، نأتي إلى صفة أخرى من الصفات التي ذكرها المصنف، صفة الوجه. قال المصنف رحمة الله عليه: ومن الصفات التي نطق بها القرآن، تفضل، هل يصح أن يقال أن الله ينزل بذاته؟ هذه المقالة لن تراها في كتب السلف عند التأصيل، وإنما تراها في كتب السلف عند الرد على المخالفين. واضح الجواب؟ قلنا قبل كده أصول السنة لأحمد ورقات، الرد على الزنادقة مجلد، الوسطية لابن تيمية ورقات، دار تعرض العقل والنقل مجلدات. أجبت أم وصل الجواب؟ لم يصل الجواب، صح؟ متى نقول أن الله ينزل بذاته؟ إذا كان في مقام الرد تكتب جوابا إلى شخص يخالفك، تبين كما في درس باب الرد على المخالفين. الاصل تقول ان الله ينزل لسماء الدنيا. مثلا لو انت بتلقي كلمه للناس مثلا بعد احدى الصلاه، لا تحتاج ما تقول الناس ينزل بذاته ونزول امره وملائكه، الله ينزل، قال الله، قال الرسول، الاجماع، هذا يكفيهم، يكفيهم هم عليه. لكن في مقام التبيين ده والتاصيل الشرعي، ها وضع تحتاج الى ذكر ذلك. لا لا، هم قالوا ينزل امره، ينزل ملائكته، فاضطر السلف كما قال ابن القيم وغيره الى احداث الفاظ لم تكن موجوده، هي كلمه الجهه والحيز والحد والمكان والذات، ينزل بذاته، هذه كانت موجوده اصلا. كل هذا وكلمه الجسم ها ايه الفرق بين المشبهه والمجسمه؟ اتفضل. بمناسبه الالفاظ المحدثه، ما الفرق بين المجسم الذي اثبت الجسم والمشبه؟ يا باشا انت عشان دي موضوع معضله دي. انا السؤال ده ايه غرضه؟ الكلام على المقام، الكلام على الالفاظ المحدثه التي استحدثت. سؤال لكم ومن يجيب له جائزه. بس فكر الاول، طيب ما الفرق بين المجسم والمشبه؟ حازم، كن حازما في الجواب. لا اريد التعريف، اريد الحكم الشرعي. المجسم مجسم والمشبه يشبه، جزاك الله خيرا. فصلت الماء بعد الماء بالماء. جاي تفضل ضحك. كفر كده على طول، كفرت الناس يا راجل. طيب وتكفين. ايه تفصيل؟ التكفين اللي هو لو ايه؟ انت اجابتك 80% يعني. انا دلوقتي خد من حيث انتهى. لا لا لا، خذ ما هو انا لحظه. اما التشبيه فهذا كفر، لان المشبه خالف الكتاب والسنه والاجماع، من شبه الله بخلقه فقد كفر. كلام من هذا؟ نعيم بن حماد شيخ البخاري. اكتب يا ابني، اكتب يا ابني وقول اسمع كلام عبد الشيخ والله. فالتشبيه قولا واحدا هذا كفر، أما المجسم فهذا قول محدث. لا نرمي من قال أن الله جسم بالتكفير، بل نقول قولك قول محدث أمسك، لأن الأدلة لم تأتي بنفي الجسم أو إثباته. بمعنى إيه؟ هل له أذن؟ هل الأذن نتوقف فيه؟ لا ننفي ولا نثبت، نقف حيث أوقفنا الشرع. ويسعنا ما وسع سلفا، ولم يسع من وسع السلف فلا وسع الله عليه. إثبات التشبيه، القول بالتشبيه كفر، أما ما إثبات الجسم فنقول هذا قول محدث، لا ننفيه ولا نثبته، لا نقول به ولا ننفيه. طيب، لأنه لم يأتي دليل يثبت. يعني كلمة جسم يعني مش مربيها أن يقول أن لله جسم يشبه جسم المخلوقين، لا، إنما أردت المثال التي فيها تفصيل أن يقول أن الله جسم، كما يقول أن الله له أذن. قبلك، فهذا نقف لا ننفي ولا نثبت، ولا نرمي القول بالتكفير. دي برضه مسألة ثانية، أنه قول، أنه تكلم بغير علم، نقول قف حيث أوقفك الشر. طيب، لا تقول مثلا أن الله يسمع إذا له أذن، لا، ده يعني ده يقال عند المخلوقين. طيب، الله يسمع، وسع سمعه كل شيء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لكن أذن هذه نقف، كيف نقف والحديث يقول ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن؟ ألم يكن في هذا الحديث دليل على أن الله أذن؟ ها فهد لحظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن، أليس هذا دليلا على أن الله أذن؟ لا، هذا دليل على ما أذن أي ما استمع سورة الانشقاق وأذنت لربها وحق. أذنت يعني إيه؟ سمع، صح كده؟ طيب نأتي إلى صفة الوجه. قال المصنف: ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. إشكال، ينفع يقول نطق بها القرآن؟ يأتي ما يقول بها القرآن، القرآن بينطق، إذا هو مخلوق. ها، ينفع يقول نطق بها القرآن؟ ينفع؟ هذا كتابنا ينطق بالحق، ينطق عليكم بالحق. لا حرج في ذلك، لا حرج. طيب أتى بالأدلة، والتي منها قوله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وجه الدلالة أن الله أضاف الوجه إلى نفسه، إضافة صفة إلى موصوف. والمضافات إلى الله لها تفصيل ذكرناه مرارا تعود إليه: إضافة صفة، إضافة عين، وهنا أضاف الله الوجه إلى ذاته، إضافة صفة إلى موصوف. ثم قال المصنف: وقال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني عايزك بس تبص في الآية ديت: ويبقى وجه ربك ذي أم ذو؟ ما يزو، صح؟ أنا عارف إن يزو، أنا عارف والله إن يزو. طب ليه ما تنفعش ذي؟ إحنا قلنا الصفة تتبع الموصوف رفعا وخفضا وإيه؟ ونصبا. ويبقى وجه، من الفاعل؟ الوجه. ربك مضاف إليه. فلو كانت ذو وصف للرب فايه؟ تأتي مضاف إليه، يبقى ذي. ويبقى وجه ربك ذي. طيب أما ذو فلما كانت وصفا لوجه، وجه مرفوع ولا منصوب؟ وجهه. الصفة اللي عنده يعني بعض المسائل في النحو كده، الصفة تطبع الموصوف في إيه؟ في جميع الحركات. ويبقى وجه ربك ذو، فذو هنا وصف الوجه، يعني وجه إيه؟ مرفوع. فأتت ذو مرفوعة. ها عندنا الأسماء الخمسة: أب، أخ، عم، أب، أخ، ها، عم، فو، ذو. فذو هنا أتت مرفوعة لأنها وصف الوجه. فذو الجلال والإكرام، أي هذا الوجه له جلال وله إكرام، بخلاف في آخر الصورة: تبارك اسم ربك ذي. في آخر الصورة: تبارك اسم ربك ذي. يبقى هنا الجلال والإكرام بقى هنا في آخر الصورة بقى وصف للاسم ولا وصف للرب؟ للرب. لما لأنه قال إيه؟ تبارك اسم ربك ذي، فدي هنا وصف لإيه؟ لربك، مش وصف لإيه؟ لاسم. صعبة صح؟ ولا سهلة؟ سهلة. تأتي تأتي. قال المصنف بعد ذلك: ذكر حديثين لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنات الفردوس أربع، اللهم ارزقنا الفردوس من غير حساب ولا عذاب. جنات الفردوس أربع: ثنتان من ذهب حيتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حيتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. إلا لا لا لا لا. جنة عدن، أصل كلمة عدن إيه؟ عدن، ها، كلمة المعدن سمي معدن لأنه يستقر في الأرض، وعدن مادة العاء، العين والدال والنون، الاستقرار. عدن أي استقر في المكان. أيضا ذكر المصنف حديث أبي موسى الحديث الآخر، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره. طيب قال رواه مسلم. نقول أولا: هذه الصفة، قبل أن نتكلم عن كلام المصنف، نقول هذه الصفة صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع، صفة خبرية أخر بها السلف وأثبتوا الوجه لله على ما يليق به، وأدلة الكتاب والسنة والإجماع على هذه الصفة غاية الصراحة والوضوح، لذا لم يجد المؤولة سبيلا إلى تأويلها، فأذعنوا أو أذعن الكثير منهم بها. هنا تنبيهان مهمان يكتبان. طيب يا نومان، التنبيه الأول: استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الوجه بنوع واحد من الأدلة، هنقول ثم نوضح إن لم تفهم المسألة. أهل السنة والجماعة استدلوا على صفة الوجه، لم أقول بدليل واحد، في فرق صح؟ لما أقول بنوع واحد من الأدلة، وهي الأدلة العقلية، يعني الأدلة أنواع: أدلة فطرية، أدلة عقلية، أدلة سمعية، أدلة نظرية. في صفة الوجه أدلته هي ليست دليلا واحدا، بل أدلة من نوع واحد. يعني نوع واحد يعني أدلة نقلية، يعني لا يعرف إلا بالنقل، لا يعرف إلا بالخبر، لا بالقياس، لا بالنظر، لا بالفطرة، لا بالعقل، إنما يعرف بالنقل. وصفة الوجه صفة خبرية وليست من الصفات التي عرفت بالعقل ولا بالفطرة، وإنما بالسمع، لا تعلم إلا أن يسمع. كلمة السمعيات كلمة منتشرة عند أهل الكلام، لا حرج فيها. السمعيات يعني أي أدلة تعرف بالنقل، يعني اللي احنا بنسموه عندنا أدلة الإيه؟ النقل. نقول التنبيه الثاني مهم جدا: اقتصر أهل السنة في صفة الوجه على ما جاءت به النصوص. اختصر أهل السنة في صفة الوجه على ما جاءت به النصوص، فلم يستعملوا الألفاظ التي شاعت بين المتكلمين كلفظ الجارحة ولفظ العضو، بمعنى أن أهل السنة لا يقولون وجه الله جارحة ولا يقولون وجه الله عضو، إنما قالوا وجه صفة الله على ما يليق به. نأتي إلى الأدلة. نبدأ بأي أدلة؟ تفضل. نأتي بأي أدلة؟ ما هي كلها نقلية، ما فيش بقى إيه؟ أدلة القرآن والسنة والإجماع. أما أدلة السنة القرآن أولا، فقد ذكرت صفة الوجه في الكتاب في أكثر من 9 مواضع، منها ما ذكره المصنف، منها ما أطبق عليه السلف، ومنها ما تنازعوا فيه. منها ما إيه؟ أطبق عليه مين؟ أولو السلف. ومنها ما تنازعوا فيه. إيش رحكي عبد الحي؟ منها ما أطبق عليه السلف، ها؟ مثال ويبقى وجه ربك، أحسن مثال لما تنازعوا فيه: فأينما تولوا فثم وجه الله. فصلت ولسه انت فصلت من ساعة، تنصرف ولا تكمل؟ طيب، من الذي تنازعوا فيه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه من المواطن التي اختلف فيها السلف، بل اختلف فيها الشيخ مع تلميذه. من شيخ الإسلام يقول أنها ليست من آيات الصفات، ويقول من غلط من إيه؟ من قال أنها من آيات الصفات. تلميذه الذي قال لنا يخالفه قال بل هي من آيات الصفات. وهذا الخلاف لا يفسد للود، لا يفسد للصفة قضية. لما؟ لأن كلاهما قالوا بالوجه، وهذا مما يشغب به المخالفون. يقولون اختلفتم في هذا الايه الدليل؟ نقول ان وان اختلفنا في الدليل فهذا اختلاف في التضبيط مع الاتفاق في التأصيل. ما في اسئله؟ ما في الادله السنه؟ طبعا مواطن كثيره في القران. في حديث جابر، طبعا المصنف ذكر حديثين، حديث من حديث ابي موسى كما ذكرتهم. نضيف على ذلك ما يلي: عندنا حديث جابر، حديث جابر عيشي قال لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أي جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت التي بعدها: أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. الشاهد من ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. هذا وجه ليه؟ الشاهد، وجه الدلالة، وجه الدلالة أن المخلوق لا يستعاذ به. فلما استعاذ، طبعا في الجملة يعني، أم فلما استعاذ سلم بالوجه، دل أن الوجه ليس مخلوقا بل صفة لله، فالله يستعاذ به وبأسمائه وبصفاته: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهنا قال: أعوذ وجهي، فدل أن الوجه ليس مخلوقا. وأيضا هذا الحديث لما أخرجه البخاري قال، طبعا أخرجه في كتاب التوحيد، نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ايه؟ ان المراد بالوجه هنا هو صفة لله، وان هذا من احاديث الصفات. ان البخاري قالوا ان اثنان اتعب العلماء، اثنان اتعب العلماء، البخاري في تبويبه والترمذي في تحسينه، اتعب من خلفه. يعني مراد البخاري، مراد الترمذي في التحسين ألفت فيه مجلدات. طيب، في مراد الترمذي بكلمة حسن، قالوا أتعب البخاري من خلف من بعده في التبويب، وأتعب الترمذي من بعده في التحسين، كلمة حسن يعني. نعود فنقول أن البخاري أتعب، يعني مش يعني ده يدل على الفقه يعني، ومش حاجة يعني. طيب، فالبخاري روى هذا الحديث في كتاب التوحيد، باب كل شيء هالك إلا وجهه. أيضا وذكرنا وجه الدلالة، أيضا من أدلة السنة ما أخرجه أحمد والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فقال منها: وإن الله يأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هذا نهي عن الظاهر والباطن، لا تلتفت لا بقلبك ولا بوجهك، فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. كم نغفل عن هذا الحديث، وكم تتغير صلاتنا إذا تأملنا هذا الحديث. الله لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا عزرائيل. مين عزرائيل ده؟ مين عزرائيل ده؟ ما أردش عزرائيل ده، لا لم يثبت اسم عزرائيل. لا ملك مقرب، ولكن العظيم ينصب وجهه تجاه وجهك. قال: فلا تلتفتوا، فذكر العلة، فإن الله ينصب سبحانه وتعالى وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت لا بقلبه ولا فإذا التفت التفت أو لم يلتفت إليه، أو لم ينصب وجهه إليه. أيضا من أدلة السنة حديث أحمد والنسائي عن عمر بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ما الغيب؟ أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ما الغيب؟ الخلوات. ها؟ لا، ايه اللي ما طمع عليه؟ لا لا لا، أسألك السياق مفسر، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. الغيب أي الخلوات، الشهادة أي في محضر الناس. تفضل. غيب القلب؟ لا لا لا لا لا، نرجع لكلام العلماء في تفسير الحديث. وكلمة الحق في الغضب والرضا، يعني الإنسان قد يقول كلمة الحق حال الرضا، وإنما يعرف إنصافه عند الغضب. والقصد في الفقر والغنى، القصد منه الاقتصاد. ها، ولا تجعل يدك مغلولة إلى، ولا تبسطها كل البسط. لم رجلك. تربى تربى أفضل. الشاهد ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم نظر وجوهنا بالنظر إلى وجهك غير حساب ولا عذاب في الفردوس الأعلى. وأسألك لذة النظر. سبحان الملك لم يقل أسألك النظر فقط، بل لذة، هذا تلذذ، كم يتلذذ أهل الجنة بالنظر إلى الكريم. كما قال الحسن البصري، لو لم يكن من عذاب أهل النار إلا الحجاب لكفى. وقالوا سيجزي الله الذين نفوا الرؤية أن يحجبوا عن رؤيته جزاء وفاقا، لما نفوا الرؤية. الله المستعان. الإجماع، قال شيخ الإسلام، ثبوت الوجه لله ورد في نصوص كثيرة واتفق عليها السلف. قال ابن خزيمة، فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونقر بذلك بألسنتنا، ونصدق بقلوبنا من غير تشبيه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين. قال أبو الحسن الأشعري، فمن سألنا فقال أتقولون أن لله وجها؟ قيل لا، نقول ذلك خلافا لما قاله المبتدعون. قال ودل على ذلك قوله ويبقى وجه ربك. نقف عند المخالفين في هذا الباب الذين أبوا إلا أن يأتوا على أدلة النصوص بالتشبيه تارة، بالتعطيل تارة، بالتحريف تارة. وللحديث بقية، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجلس، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا لي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لعبدك سعيد عبد العظيم، رفع درجاته في عليين، اديه عن الإسلام خيرا، اللهم ارفعه في عليين، وارزقه رفقة النبيين الصديقين والشهداء. نشهد ربنا أنه قد بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح وعلم وجاهد في الله حق الجهاد حتى وفاه اليقين. اللهم ارحمه وثبته، وأفسح له في قبره مد بصره، واجزه عنا خير الجزاء كما علم رب. اللهم اختمنا لنا بخاتمة السعادة، وارزقنا ربنا في سبيلك شهادة. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. الله Thank you.